قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها مرت بقتل جارية لها فحرتها فقتلت. وصح عن حفصة أي زوج النبي رضي الله عنها وارضاها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها, أمرت بقتل جارية لها سحرتها فأمرت بأن تقتل فقتلت. نعم. قال وكذلك صح عن جندب. قال وكذلك صح عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه أيضا قتل ساحرا وأمر بأن يقتل فصح عنه ذلك. فاجتمع لنا من الآثار عن الصحابة في قتل السحرة عن عمر وعن حفصة وعن جندب, وأيضا جاء عن غيرهم في هذا المعنى مثل عثمان وابن عمر وآخرين من الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.